أعزائي المشاهدين، كلنا لآدم وآدم من تراب. هذه الحقيقة انطلقنا على أساسها ومضت عصورا كثيرة، وكان الناس على ذلك حتى تغير الحال واختلفت بهم السبل وأصبحوا يتقاتلون على أتفه الأسباب، بل وأصبحوا يميزون بعضهم البعض على أقل أيضا وأتفه الأسباب. ثم جاء الإسلام وأكرمنا الله جل في علاه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فغير ذلك كله وقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، فوضح المعيار. ومن هذا المنطلق سيكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ يحيى بخاري. حياك الله يا شيخ يحيى. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا. نفع الله بكم. نسأل الله جميعا في هذه الحلقة أن يوفقنا لاستنباط هذا المعنى الدقيق وقضية السواسية التي نريد أن نبحث عنها يا فضيلة الشيخ، وخاصة هذه الأيام التي تدور ربما فيها بعض القضايا تأخذنا يمين ويسار عن هذا الموضوع. كيف لنا من رجعة شيخ يحيى لهذه القضية المهمة جدا من قضايا الدين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية يا إخواني، بالمثال يتضح المقال. في مكان مهيأ مثل هذا المكان، حسب لكل قطعة موضعها المناسب حتى فعلا تظهر الصورة بشكل جيد. ولله المثل الأعلى، كذلك البشرية كانت تموج في جهالات كثيرة وأمور عظيمة، فكان من رحمة الله بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن ترجع البشرية لنقائها وصفائها. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أن الأمور تكتمل وتوضع في نصابها الصحيح. بمعنى يا دكتور شيخ يحيى، يعني هل فعلا كان هناك أخلاق في الجاهلية وفي العصور التي قبل الإسلام؟ نعم، كان في بعض الأمور جوانب مضية تحتاج أن تتم، فمثلا الجود، الكرم، الشجاعة، البسالة كانت موجودة، سبحان الله. بقي أن ترتقي وأن تكتمل، الله. بدل أن تكون للفخر والمدح تكون لله جل وعلا، الله. وهذا المعنى سبحان الله. نعم. نبحث عنه. هذا في الأمور الجيدة. أمور سيئة أن تصوب تماما، كأكل الربا واقتراف الزنا وغير ذلك، أن تغير هذه الأمور القبيحة. نعم. موضوعنا أن الناس سواسية. ربما الناس كل وله نظرة في شأن من أمامه، قد يكون. فمن الناس من يقيس الناس الذين أمامهم بما يملكون من أموال وأرصدة، ومنهم من يقيسهم ربما بأعراقهم وأجناسهم، ومنهم من يقيسهم بشهاداتهم ومكانتهم الاجتماعية، قد يكون. سبحان الله. إذا كانت دكتور شيخ يحيى نظرتي ونظرتك يعني تختلف للناس، إذا ما هو المقياس؟ هو وحي الله، الله. وشرع الله. سبحان الله. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس، خطاب بالعموم، يا أيها الناس، كل الناس، يا أيها، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فهم كلهم على أصل واحد، من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل. حصل التنوع حكمة من الله. لماذا هذا التنوع؟ لتعارفوا وليس لتفاخروا، وأن شخصا يفخر على الآخر، لتعارفوا. يعني الله عز وجل أراد شيئا والناس غيروه. نعم، إلا من عصم الله. طبعا إلا من عصم الله وفقه الله، فهو ما زال على مراد الله. فالله جل وعلا خلق الأصل آدم وحواء، ثم نوع الفرع فكانوا شعوبا وقبائل. لماذا؟ لتعارفوا. هذه هي الحكمة. سبحان الله. طيب، من أراد لنفسه المكانة والشرف، نعم، والعزة والحظوة، نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المقياس. هذا المقياس. الله. فيكون بذلك سبحان الله سواسية. نعم، الأصل هم سواسية. نعم. بقي أنه كيف الطريق للرفعة فعلا؟ إن أكرمكم عند الله هذا يتفعل. الطريق الوحيد. نعم هذا هذا المسلك يعني ما عندنا غير. وليس المال ولا الجاه ولا الأصل طاعة الله. إن جاء مع هذا الأصل ما يكمل ويجمل نعم فبها ونعمت نور على نور. ولكن إن غاب هذا الأصل وهو طاعة الله تقوى الله إن غاب هذا لا ينفع غيره بدونه. لذلك أنا أنت تقودنا شيخ يحيى إلى قضية نكاح المرأة. نعم. في أسباب. نعم. لكن سبحان الله كان أعظمها. فاظفر بذات الدين. الله. فاظفر بذات سبحان الدين. الله سبحان الله. ولكن في قضية السواسية أيضا نرجع لها مرة أخرى أن يكون الناس سواسية. نعم. وأن يكون معيار التفاضل هو التقوى. كيف يتحقق هذا عمليا انطلاقا من هذا المكان الذي نتحدث عنه ما هو الأفئدة مكة المكرمة؟ نعم. ممتاز أن الحقائق الشرعية تؤصل بأصلها ومن الأصول العظيمة في ديننا مكة. قال الله جل وعلا ولتنذر أم القرى ومن حولها سماها الله بأم للقرى القرى أي المدن والحواضر سماها الله بأنها أم كالأمة التي تجمع من ذريتها حولها كذلك مكة على وعلى العالمين. ذلك سبحان الله سماها هدى للعالمين نعم هدى للعالمين لأنها أم القرى نعم الله. بالمثال اتضح المقال الناس سواسية نعم بقي ما هو الميزان الذي فعلا يكون فيه رفعة لأناس عن آخرين لو جينا الآن في الذهب الذهب له ميزان وميزان حساس جدا يزن الجرامات وأجزاء الجرامات لدرجة أنه حتى إذا أرادوا قياس الذهب في بعض الموازين الدقيقة جدا يغلقون كل منافذ الهواء حتى لا يتأثر بنسمة الهواء يعني ما ينفع ميزان الفاكهة هذا ما يصلح مع هذا مثال في ميزان الذهب سبحان الله الأوزان الثقيلة على سبيل المثال مكاتب الشحن الموانئ موازين بأرقام عالية جدا مئات الكيلوات بل ربما الأطنان فلو جئنا بالذهب الخالص الصرف ووضع في ذاك الميزان لن تظهر له قيمة الله. لأنه ما جعل الميزان في ميزان الذهب لم يجعل في ميزانه المناسب له لو هذا الحساس الذي يهتز مع أقل نسبة من الجرامات جميل. وجعل في ذاك الميزان الضخم الهائل اللي ما يتحرك إلا بالأوزان العالية جميل. مع أن الذهب له قيمته لكن في هذا الميزان فقط قيمته لأن أخطأنا في استخدام الميزان العكس الموازين الهائلة الحاويات في الموانئ تصل إلى الطن ربما الأوزان الثقيلة هذه لو حمل شيء منها وجعل على ميزان الذهب لأتلفه لأنه ليس وضعه ليس هذا مكانه كذلك الناس لهم ميزان فما هو الميزان ليس المال ولا الجاه ولا أبدا كل هذه تغيب الأصل أن يبقى أنهم سواسية سواسية ثم بعد ذلك الوزن يتفاوت بالطاعة والقرب من الله والإنابة إليه سبحانه وبحمده إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا تساوي سواسية إن أكرمكم هذا هو هذا اللي يفرق هذا هو الفارق يعني فقط. حتى سبحان الله في هذه البقعة التي تجتمع فيها أمات العبادات وربما ما تجتمع إلا في مكة سبحان الله إلا في مكة نعم. أركان الإسلام مرتبطة أيضا بالسواسية نعم. هل لنا من تعليق على هذه القضية شيخ لو بس نكمل شوية في هذه نعم. ونرجع ثاني لمكة طيب تفضل الآن هذا مثال للموازين ميزان ذهب وميزان شحنات هائلة الأوزان اختلاف الأدوات يتلف الموازين كذلك لو أخذنا مثال في وزن الناس نعم. شخص بغير إيمان ولا تقوى ولكن صاحب أرصدة هائلة قد يخطئ البعض فيضعه في ميزان كبير في نظره نعم. عند الله بغير إيمان لا قيمة له لكن مع الإيمان بوجود الأصل الإيمان والمال نعم المال الصالح للرجل الصالح يعني استخدمه في طاعة الله وأخرج حق الله مثال على ذلك إن قارون كان من قوم موسى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة أموال هائلة من كثر ما جمع من المال فخرج على قومه في زينته تزين وتبهرج بما له من أموال طائلة. حتى يقال أنه كان صوته جميل في التوراة وكان يتلوها. هذا كله لم يغني عنه شيئا من الله لأنه بلا إيمان. سبحان الله. طيب ماذا كان في ميزان الله؟ ماذا حصل؟ فخسفنا به وبداره الأرض. مع أنه بلي. كان في ميزان بشري ينظر له بنظرة مختلفة. بنظرة نواه. يا ليت لنا مثل لما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. سبحان الله. لكن الميزان الإلهي الحق أنه بلا إيمان لا قيمة لكل ذلك. مثال ثاني، وجاهة اجتماعية ومكانة رفيعة ونسب شريف، أبو لهب. يقال كني بأبي لهب للنضرة التي كانت فيه، كان صاحب نضرة في الأبهاء في بشرته، إضافة للنسب الشريف من سادات قريش. سيصلى نارا ذات لهب لأن غاب الأصل الذي به يرتفع ميزانه عند الله اللي هو الإيمان. تبا لك لهذا جمعتنا، عندما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل وجود الإيمان، إن غاب الإيمان لا قيمة لأي اعتبار آخر من الاعتبارات التي ربما الناس يرونها شأنا عظيما عند الله، ما تغني شيء. إذن شيخ يحيى، دعنا نعود بإذن الله تعالى معك بعد الفاصل للقضية التي أردنا أن نتحدث عنها، وهي ارتباط أركان الإسلام بالسواسية. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا. هوت أرواحنا ترنو سناكا، القداسة والأمان، هوت أرواحنا ترنو سناكا، هوت أرواحنا ترنو سناكا. أحبابي المشاهدين، عدنا لكم من جديد ومع الشيخ يحيى بخاري لنتحدث عن السواسية وارتباطها بأركان الإسلام في مكة المكرمة. فضيلة الشيخ، أركان الإسلام الخمسة، الشهادتين، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج لمن استطاع إليه سبيل، كل من يدخل في الإسلام يدخل بنفس الأركان الخمسة بغير في مكة وفي غيرها، في مكة وفي غيرها بغير أي تفرقة بين الغني والفقير، الضعيف والقوي، كلهم لا يلزمهم أن يدخلوا في الدين بهذه كلها في أي مكان. إن كان الكلام عن مكة الآن ازداد الأمر، لأن مكة بلد الله نسب الله إليه، فلا بد أن تظهر فعلا حقيقة الإسلام بجعله أن الناس كلهم سواسية، جعل الله جل وعلا الناس كلهم سواسية، تظهر فعلا في مكة بوضع صحيح. وأنت تقول الآن بلد الله، يعني قد يأتي ويقول كل البلاد بلاد الله. صحيح. لما هذه الخصوصية؟ يعني لماذا تخصصون مكة وتقول أنها بلد الله؟ الله جل وعلا نسبها إليه وأقسم بها، لا يعني أقسم خصها بالخصوص. نعم، لا أقسم بهذا البلد، سبحان الله، أقسم الله بها. القادم إلى مكة تأكيدا لمبدأ السواسية، دخوله يتجرد من كل زينته الله، ويدخل بالإحرام إن كان غنيا أو إن كان فقيرا، لباس موحد، فهنا يتحقق مفهوم السواسية. خلاص تمام السواسية، حتى ما يحتاج من زينة كلها تخلع، العطور كلها تغيب، خلاص لابد أن يكونوا سواسية. فعلا يكونون سواسية، وكل العالم اليوم يشاهد هذه القضية، وهذا مسلم به ولا حد ينكر، بالعكس يتقرب العبد إلى الله بمثل هذه العبادة، أن يتجرد لله. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، حديث الصحيح. هذا فقط الدخول. إن وصل المشاهد في الحرم والملايين تشاهد، يصطفون تماما الغني والفقير، الجنسية العربية وغيرها، يكونون معا صلاة. إن جاء فرضا الصوم والإفطار، إفطار الصائمين، سواسية معا في لحظة واحدة، في لحظة واحدة. الأعظم من ذلك، ما أحد يستطيع عشان والله من العرق الفلاني ولا كذا يفطر قبل، توقيت موحد. إن كان كتب الله من قضاء الأجل، الجنائز موحدة بصورة موحدة، ما في، لا يوجد أي فرق. تحقيق فعلي للتسوية بين العباد في مكة، يظهر هذا تماما واضحا جليا. وإن كانت الأركان تؤدى في أي مكان، لكن إن قدموا إلى مكة فعلا تشاهد بشكل مادي محسوس، اللباس يتجرد منه، العطور والزينات تغيب، الاصطفاف مع الناس في وسط الزحام، في أداء النسك، كلها مظاهر تؤكد على السواسية وأنها شريعة إسلامية. يعني حتى لو كان كبير أو عظيم أو إلى آخره، نعم، وقدر الله وتوفاه الله في ملابس الإحرام، نعم، هل يكفن ملابس الإحرام مثله مثل غيره؟ مثل مثل غيره تماما، كلهم سوا. النبي صلى الله عليه وسلم بجلالة قدره وعظيم شأنه عندما دخل مكة فاتحا عام الفتح، الآن دخول المنتصر، دخول الفاتح في عام الفتح سنة 8 في الهجرة النبوية في شهر رمضان المبارك، دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فاتحا لها. ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دخل مطأطئا رأسه عليه الصلاة والسلام، حتى أن لحيته المباركة كادت تمس ظهر راحلته عليه الصلاة والسلام إخباتا وتواضعا، وكان يمر الرجل فيقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم من تواضعه ما يعرف في المجلس تماما مثل مثل غيره، وهو رسول الله، وهو رسول الله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. يعني هذا فضيلة الشيخ معنى عظيم، أنه نبي الله الذي أيده الله وخير بين أن يكون عبد الرسول أو أن يكون أو ملك الرسول، الله اختار أن يكون عبد الرسول، نعم، بسيط يكون مع الناس، هذه حقيقة توقفه الإسلام. المرأة، نعم، في الطريق، هذه حقيقة الإسلام، الناس سواسية، إن كان هناك تفاضل فهو بالتقوى، والتقوى هذه لله، الله جل وعلا يرفع العبد، ربما يكون بين العباد رث الحال بسيط الشكل، لكن عند الله له شأن. الله. هذا الميزان. طيب أنت يا شيخ يحيى الآن تحملنا من هنا من هذه البقعة، سواء كنا ساكنين فيها وأي أحد يقصدها زائر لها، تحملنا أنه كيف ننشر هذه الرسالة بين العالمين، أهل مكة والزائرين لها كأنهم على ما يقال في هذا الزمن في دورة، الله، فعلا يتربون على أنهم سواسية، سبحان الله، فالمفترض أنه هذا يؤثر فيه، يؤثر في السلوك الشخصي له، وبالتالي سيظهر على سمته ويتعلم الناس من هذا الحال. يعني أنت ذكرتني في رسالة خاصة للدكتور عبد الله الطارقي أجراها على مجموعة من حملات حجاج الداخل، يتحدث فيها عن السلوك النفسي وكيف الحج ومشاعره والشعائر تدريب. فيه سبحان الله في بالتدريب غيرت في هذه المشاعر حقيقة. مكة الله يعمرها لها فضائل عظيمة، ومن ذلك مثلا أداء مناسك الحج لن يكون إلا في مكة، كل مناسك الحج ظهور معنى السواسية واضح جدا منذ التجرد، تجرد خلاص بالمخيط جميعا إلى عرفات، وقوفا بين يدي الله في ذاك اليوم العظيم، ثم مرورا بمزدلفة، ثم الذهاب إلى منى ورمي الجمار، سواسية تماما في موعد واحد في مكان واحد بنسك موحد، ما تفرق أبدا، تدريب عملي فعلا لملايين البشر سنويا. يعني احنا شيخ يحيى جرت عادتنا انه نختم مع اعزائنا المشاهدين، اليوم نريدك انت تختم معنا اليوم، هل من كلمة أخيرة في هذا الموضوع، نعم، انه تريد توجهها للسادة المشاهدين؟ اخواني واخواتي، نحن امام الله جل وعلا سواسية، لكن ان اراد العبد لنفسه الرفعة ليس باللباس ولا بالمال، وان كان هذا خير لم يمنعه الاسلام، ولكن سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، السبق فعلا القرب من الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هنيئا لمن كان صاحب توبة نصوح، يقلع عن الكبر مثلا، العجب، الغرور، التفاضل، الفخر بين الناس، يقلع عن ذلك فيحبه الله، هذا سبق إلى الله، هذه مكانة عند الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نسأل الله أن يرفع شأننا في الدنيا والآخرة، آمين، وأن يغفر لموتى المسلمين أجمعين، آمين. جزاك الله خير، جزاك الله خير، شكرا أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك، وأسبلت المآقي